الناس يعملون طبعا وفيه غايات رسمها الله لهم في الجزاء، يروح الجنة ويروح لك يعمل الجنة هتاخدها، إنما كلمة برده لقاء ربه صرف نظر عن الجزاء عن النعمة اللي حجله في الجنة، وقال أنا عايز بس أشوف المنعم اللي غمرنا بالنعمة دي طول المدة اللي بس، يبقى مش عايز النعمة، عايز مين؟ المنعم لقاء ربه. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، بالقصر ما فيش إله هو، فمن كان يرجو لقاء ربه مش جزاؤه، اللي بيعوز جزاؤه حينزله الايه الجزاء، فليعمل عملا صالحا. يبقى إذن الوسيلة إلى لقاء الله ايه؟ ليه العمل الصالح وسيلة إلى لقاء الله؟ لأنك احترمت أمر الآمر بالعمل، كل ما عملت عمل إيه؟ احترمت مين؟ ووثقت من حكمته، ووثقت من حبه لك، وارتحت كل ما تعمل عمل صالح كده، تقوم انت تيجي مثلا تنام بالليل تقوم تستعرض كل الاعمال اللي انت عملتها النهارده، فلما تكون اعمال طيبه ايه اللي يحصل لك؟ تبقى سعيد ومنشرح، ولا تتوجس شر، ولا تخاف حاجه ولا اي حاجه. طب مين اللي خلانا اعمل صالح ده بقى؟ هو الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلنا والجنة أحد، يبقى برضو الجنة دي خلاها، أنا عايز بس لقاء. وضربنا مثل زمان وقلنا هب أن واحد عمل لك عمل عظيم لأحبابه، وبعدين دخلوا ملاقوا بقى الصوام محطوط عليه قطايب الطعام والفاكهه و الى اخره كل الحاجات دي، فكل واحد راح على الايه على الصوان وقعد ياكل، وفي واحد قال لا فين يا شيخ فلان انا عايز اقعد، ويقعد ويتلي عن الاكل. يبقى جاي عشان مين بقى؟ مش عشان النعمه بقى، جاي عشان مين؟ علشان الايه المنعم. ودي اللي قالته مين؟ العدويه، شعب العدويه قالت كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا ايه جزيل، انا لا ابتغي بحبي بديلا، يعني انا بحبك لذاتك. ولذلك الحديث دي بتشرح الحديث القدسي، اولو لم اخلق جنة ونارا اما كنت اهل لان اعبد، بانتم يعني برضو نفعيين، طب برضو حنوفقه وحنديه كلهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم أقدرنا على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، برضو ثلاث حروف، وإحنا قلنا في الثلاث الحروف المقطعة دي اللي بتفتتح بها الصور ها؟ ها؟ بقى ايوه خمس قلوب، خمس قلوب، ايوه خمس خمس خمس الحروف المقطعه معناها زي كما قلنا سابقا انك تنطق باسم الحرف، لان الحرف ده له اسم وله مسمى. انت لما تقول كا تا با، كا دي المسمى، اسمها ايه الكا؟ كاف، يبقى مسماها وتاء مسمى التاء، يبقى فيه فرق بين الاسم والمسمى. هنا فواتح الصور نطقت بايه؟ نطقت بالاسم، وبقية الايات تنطق المسمى، تنطق المسمى. يبقى كل حرف له مسمى ينطق به وله اسم يطلق عليه. ولذلك لما تيجي تقول له اشتهجاه، كتب اشتهج اوات كتب، يقول لك ايه؟ كاف قبل اسم، بس يزود كاف مفتوح عشان كا مش كو ولا كي، وتاء تاء. يبقى لما يشتهجاها ينطق اسم هذا المسمى، لكن في القراءة بينطق الاسم ولا بياخد المسمى؟ هنا في القرآن مثلا تلتفت إليه ألف لام ميم،